ولسوء ألفاظه ولسوء أفعاله قد ساقت صار سببا لتنفير كثير من العلمانة الواردة عن الإسلام. ولا داعي للنظر إلى ذلك أمثلة حتى لا يضيع الوقت، ولأن الأمر أوضح من شمس النهار. كم من خادمة تأتينا في البيوت يعني لا ترضى بأخلاق الزوجة أو تسب أو تشتم أو تضرب أو تكلف ما لا تطيق فتكره الإسلام، لأن الناس ينظرون إلى عملك أنه هو الذي دلك عليه الإسلام، الذي دلك عليه الإسلام. فأعظم الدعوة الدعوة بالكلمة الطيبة، أعظم الدعوة الدعوة بالابتسامة. الابتسامة هي السحر الحلال. لما سئل بعض السلف مسح هل من السحر ما هو حلال؟ قال تمسكك في وجه أخي. ولا غرو في ذلك، فإن في الصحيح يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلمت إلا تبسم في وجهي. الابتسامة، ترى الالتزام سبحان الله تقلب العداوة إلى محبة، وتقلب البعد إلى قرب، وتقلب الكره إلى مودة، وهذا شيء مجرب محسوس. كم من رجل أحببته من أجل ابتسامة، مع أنك لم تعرف اسمه ولا أسماء به ولا قبيلته ولا تعرف أين به، ولكن لما رأيته يتبسم في وجوه الآخرين ويفشي السلام عليهم فإنك تحبه. فالداعي ينبغي له أن يتحلى بمثل هذه الأخلاق الفاضلة. لذلك الداعي يتعامل مع الأذن ولا مع العين ولا مع القلب. فلا بد أولا أن تفتح ذلك القلب، أن تقدم قبل دعوتك فعلا يفتح قلب المفتوح، لأنه ما دام قلبه مفتوح فخلاص صب فيه ما تشاء، لكن أن تدعوه في حال كون قلبه منفردا لن يستجيب. ولذلك تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على نفسي أو على قلب مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تمسمك في وجه أخيك صدق. فإن كانت الصدقة بما تثقل عليك فعليك بالصدقة التي لا نفقة فيها. وزع ابتسامات هذه كلها صدقة. ومن ذلك أيضا الدعوة بنشر الشريط الإسلامي والمتين النافع. فإذا كما تفعل النساء ويصرف، لا ابحث عن مجال اخر. اذا منعت من تدريس في حلقات المساجد، الحمد لله الزيارات الفرديه للجيران، الزيارات الفرديه للزملاء والاخوان. اذا منعت مثلا من الخطابه، الحمد لله في كلمات بعد صلوات المساجد. اذا منعت من الكلمات في جمع الماده العلميه، اذا منعت من الماده العلميه في مخاطبه التجار لدعم الاعمال الخيريه. والله ما تطلق الدعوه ابدا، الدعوه لا يستطيع بشر ان يغلقها لانه باب فتحه الله، لكن قد يغلق بعضه نعم. لكن اعلم ان اعداء الدعوه كلما حاولوا ان يغلقوا بابا فتح الله عليهم ابوابا كبيره. اعلم ايها الاخ الحبيب ان كل دعوه لم تقم على هذه الاصول التي ساذكرها الان فانها تكون دعوه فاشله. فينبغي لك اذا كنت تريد ان تكون داعيه ناجحه، ينبغي لك أيها الأخ الحبيب إذا كنت تريد أن تكون داعية ناجحة أن تتخلى بهذه الصفات. الأول التقوى. يجب على الداعية أن يكون متقيا لله في سره وعلى نيته، ويقصد بها كل معنى التقوى من فعل المأمورات وترك المحظورات والتحلي بالأخلاق الفاضلة الإيمانية الحسنة. لا بد أن يوصف على علم. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى من؟ إلى الله، إذا في إخلاص. ما أدعو إلى دولة، ولا أدعو إلى منهج، ولا أدعو إلى حزب، وإنما أدعو إلى الله. ثم قال على بصيرة: فلا بد من العلم، ولا بد من العلم، ولا بد من الإخلاص. فأي دعوة لم تبنى على العلم فإن آثارها السيئة سوف تغلب آثارها الإيجابية، إن كان هناك بها آثار إيجابية. فلا بد من العلم، ولا أقصد الرسوخ في العلم، بل أقصد أن تعرف علم المسألة التي تدعو إليه. يعني لا تفرط في الدعية أن يكون من كبار العلماء، لا، إذا تعلمت مسألة وأتقنتها فإنك تدعو إليها. الأمر الرابع: الحلم وضبط النفس. ينبغي أن نعود أنفسنا أيها الأحباب على الحلم. وبعض الناس طبعه نزق أحمق طارش، فلا بد أن يربي نفسه على الحلم. لماذا؟ لأن طريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بتطبيق الرؤوس والورود. ربما تواجه بمصدر في وجهك، ربما تواجه بالفصل من الوظيفه، ربما تواجه بشيء يضيق صدرك منه. فاذا لم تكن حليما ذا حلم وأنا فانك سوف تغضب وتتحول دعوتك من الدعوه الى الله الى الانتصار للنفوس. اليس كذلك يا جماعه؟ احيانا يتكلم الانسان يدعو الى الله، فاذا ناقشه احد شد على المناقش لا انتصار للحق، وانما يريد ان يثبت شخصيته ويريد ان يثبت علميته، فصارت ذبا عن النفوس، وهذا اذا خالط الدعوه فسدت. فلا بد من الحلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب الرفق في الامر كله. والرفق هو الحلم، اثر من اثار الحلم. ويقول عليه الصلاه والسلام: ما كان الرفق في شيء الا زال، وما نزع في شيء الا زال. ولما جاء وفد عبد القيس الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قال لكبيرهم لسيدهم قال لاشد إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناث. الحلم والأناث، لا بد أن يكون الداعية حليما ولا أناث وترفق، لا بد أن يظلم كلماته، لا بد أن يظلم نفسه. وليعلم الداعية أن هناك أقلاما تريد إثارة الدعاة، هناك ألسنة تريد أن يثار الدعاة وأن يغضبوا، يتكلمون في المسائل يعرفون أنه بكلامهم فيها يغضبون الدعاة، يريدون أن يثيروا الدعاة. فإذا رأوا الدعاة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: ماتوا كمدا وماتوا غيرا. لكن بعض الدعاة عند السوء ترتد ردود الفعل من حين يتكلم في شيء يثور مباشره ويبدا يسب ويسخط ويتسخط من هذا الزمان ويتسخط من ابناء هذا الزمان ويتسخط من الامراء ومن الدول ويتسخط من الافراد، بل احيانا يتسخط من نفسه. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ومنها ايضا مما ينبغي ان تنتبه له في امور الدعوه حتى تنجح ان نبدا بالاهم فالمهم. ينبغي لك ان تعرف حقيقه المدعو وان تعرف احتياجاته. فاذا كان مثلا مسبلا لثوبه وتاركا للصلاه فباي شيء تبدا؟ بترك الصلاه، لان ترك الصلاه كفر والعياذ بالله. اذا كانت عنده كبائر وصغائر فباي شيء تبدا؟ بتعديل الكبائر. لا بد ان تبدا بالاهم فالمهم. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن ماذا قال له؟ انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. ما لا تبدا بشيء. طيب اذا اطاعوك بذلك فابدا بما هو المهم بعدها، وهو ان تخبرهم بان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله وهكذا. فاذا لا بد من ان نبدا في دعوتنا بالاهم فالمهم. ومن ذلك ايضا وهو الامر السادس فيما اظنها، فالامر السادس ان يسلك في دعوته المنهج الصحيح الذي يتوافق مع كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ان يسلك في دعوته المنهج المتوافق مع كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون الا بالعلم. فاذا بنى الانسان دعوته على هذه الاصول الراسخه فانها سوف تكون دعوه ناجحه باذن الله جل وعلا. واما اذا تخلف شيء من هذه الاصول فانه سيتخلف من النجاه بحسب ما تخلف من هذه الاصول. المساله الثامنه عشره: قول الشيخ رحمه الله: والصبر على الاذى فيه. قول الشيخ رحمه الله: والصبر على الاذى فيه. وهي المساله الرابعه، وذلك لان طريق الدعوه ايها الاخوان لا بد ان يكون فيه كثير على ما يواجهه في سبيل الله جل وعلا. ولتذكر دائما النصوص من الكتاب والسنه التي تامر بالصبر وتبين فضله كما قال الله جل وعلا: واصبروا ان الله مع الصابرين. وقال الله جل وعلا عن لقمان في وصيته لابنه: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم قال: اذا لا بد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يصيبه شر. ولذلك يقول الداعي، يقول العلماء رحمهم الله: اذا رايت الداعي لا يبتلى فاتهم دعوته. اذا رايت الداعي لا يبتلى في شيء فان دعوته متهم، لانه لو كانت دعوته صالحه لابتلي لابتلي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الانبياء اشد بلاء. لماذا؟ لصدق دعوتهم وكمال صلاحهم. فلا بد ان يبتلى الانسان، ولكن يعامل الانسان هذا الابتلاء بايش؟ بالصبر. وقال الله جل وعلا: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا. ثم اعطانا العلاج في التعامل مع هذا الامر في قوله: وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. فاذا لا علاج للابتلاءات التي تصيب الداعيه الا ان يواجهها بالصبر. والمراد بالصبر حبس اللسان والجوارح عن فعل ما لا يليق، يعني ان تحبس لسانك عن قول ما لا يليق، وان تحبس جوارحك عن فعل ما لا يليق. هذا هو الصبر. فيجب على الداعيه دائما وابدا ان يكون صابرا على دعوته، مستمرا فيها، صابرا على ما يعترضه فيها من الاذى. وسبب هذا الاذى الذي يصيب الداعيه لان الداعيه يدعو الناس الى التحرر من شهواتهم وملذاتهم، اليس كذلك؟ والناس لا يرضون بهذا، فلا بد ان يقابلوه بالاساءه القوليه او الاساءه الفعليه، لانك تقول اترك شهواتك. وان اصعب شيء على الناس ان يقال لهم: اتركوا شهواتكم وملذاتكم واقبلوا على طاعه ربكم. ولذلك من الانبياء من قتل، وهم انبياء الله يوحى اليهم، منهم من قتل، ومنهم من صلب، ومنهم من اوذي في ذاته، ومنهم من وصف بالاوصاف المستهجله القبيحه. ولذلك يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وتذكر دائما قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصابرين. وهنا وصايا للداعية ينبغي فعلا أن يحافظ عليها الداعية وأن يتذكرها دائما. الوصية الأولى: ابذل الخير بقدر المستطاع ولا تنتظر النتائج. لا تنتظر النتائج، أنت ابذل بس، ابذل الخير في الأرض. ضع الحبة في الأرض وباشر سقيها، وقد تموت ولا تأكل من ثمرتها. لا تنتظر النتائج، لا تستعد للنتائج، ابذل الخير بقدر ما تستطيعه ولا تنتظر النتائج. واعلم أن الله جل وعلا يأجرك على نيتك، يأجرك على نيتك. الداعية ليس ثوابه معلقا بإيش؟ باستجابة الناس. أنت تثاب على دعوتك سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. فإذا أوصيك يا أخي الكريم أن تبذل الخير بقدر ما تستطيعه ولا شأن لك بالنتائج، فالنتائج على من؟ على الله جل وعلا. ولذلك الداعية يملك أي هداية؟ يملك هداية الدلالة والإرشاد فقط. أما هداية القلوب والتوفيق والإلهام فإنه لا يملكها إلا على الغيوب جل وعلا. الوصية الثانية: إياك أيها الداعية المبارك أن تظن أن الناس يتغيرون في يوم وليلة. لا بد من أن تجعل لنفسك في قبول دعوتك أعواما وسنوات حتى لا تفاجأ بأن الناس قد ردوا دعوتك. فإن الناس قد استمروا هذا المنكر سنوات عددا، بعضهم 70 سنة وهو على هذا المنكر، فتريد أن يتغير في يوم وليلة؟ مثلا هذا التلفاز الذي في بيتك الذي أو هذا الدش قد جلس مثلا 13 سنة، أنت تريد في غضون أسبوع أن يتغير هذا الأمر؟ فالداعية الذي يريد من الناس أن يغيروا واقعهم في أيام وليالي عددة هذا سيفشل. ولذلك اعذر لدعوتك ولقبول دعوتك سنوات إياك أن تستبعد الهداية أو الهواية عن أحد. احذر أن يودع ترى هذا خطير. إياك أن تقول والله هذا الرجل لن يهتدي. احذر، فلربما هذا الذي بلغ في الهواية مبلغه أن يهتدي الله، وهذا الرجل الذي بلغ في الصلاح مبلغه أن يذل الله. ما دام تروح هذا في جنبيه فالهداية منه متوقعة، وما دام تروح هذا الصالح بين جنبيه فالهواية عليه متوقعة. ولذلك كان رجل من بني إسرائيل يمر على رجل ينصحه وهو على معصية، فلما أطال عليه قال ذلك العاصي: دعني وربي، ما إيش دخلك في نيتي؟ فغضب ذلك الداعية وقال: والله لا ينفع الله. فقال الله جل وعلا: لأن هذا الداعي يستبعد الهداية عن هذا الرجل. لا تستبعد الهداية عن رجل حتى وإن بلغ في الضلال ما بلغ، وهذا يدفعك إلى أن تدعوه. لأن بعض الناس يروح لفلان فلان، هذا خالص ما يجوز، اذهب له وتكلم لعل الله جل وعلا يفتح على قلبك. يروى أن رجلا قال لرجل: ما رأيك لو أسلم ابن الخطاب؟ قال: عمر والذي نفسي بيده لو يسلم عمار الخطاب ما اسلم عمر. فابى الله الا ان يسلم عمر، وابى الله الا ان يرفع الاسلام باسلام عمر، وابى الله الا ان يكون عمر هو الخليفه الثاني وهو المدفون بجوار ابي بكر ونبيه صلى الله عليه وسلم. فانظر الى هذا الذي كانت تستبعد هدايته عنه لشده عداوته للاسلام ولشده عداوته وقوته بالكفر، ابى الله الا ان يسلم. فإذا لا تستبعد الهداية عن أحد أبدا. الوصية التي بعدها: احرص على رؤوس القوم. احرص على رؤوس القوم، من يشرح لي هذا؟ مثلا رئيس أمير قبيلة، احرص على هدايته، فإن الناس تبع له أسالف غالبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون حرصه الأول والأخير على ايش؟ على رؤوس القوم، على أن يهدى هؤلاء التجار، كبراء القبائل، رؤساء العشائر، مع أنه يدعو من دونهم، لكن اعلم أن هذا بهدايته يهدى أقواما أخرى. ولذلك جعل الله للمؤلفة قلوبهم سهم في الزكاة، وهم الرؤساء المطاعون في أقوامهم حتى وإن كانوا كفارا، معطيه مع أنه كافر من الزكاة التي دفعها المسلم تلطفا له، حتى لأنه يرجى بإسلامه إسلام إسلامكم. فينبغي للداعية أن يهتم لهذا المنهج، وهو أن يدعو كبار القوم، كبار القوم. مثلا رئيس الشرطة إذا كان في شيء من الضلال فحاول أن تزيد عليه أنت بعض الزملاء، سيارة في بيته، الهدايا أو الهدية، هذه أعظم منهج الدعوة. تهادوا تحابوا رواه أبو يعلى في مسند بسنة الحج. فينبغي لها أن تحرص على هداية، لأن إذا التزم مدير هذه الدائرة التزمت الدائرة كلها، يفتح الدعاء للدعاء في الدائرة، يفتح الدائرة للدعاء، يرتب المحاضرة كذا ولا لا. لكن إذا التزم شرطي جندي قد لا يستطيع أن يتصرف في هذه الدائرة. أنتم فهمتم قصدي؟ نعم. فينبغي لنا أن نحرص كل الحرص على ذلك. ولذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا المقر، دعا أهل مصر، ولا أرسل لملك مصر؟ أرسل لملك مصر وهو المقر، أرسل له، أرسل لأهل الحبشة، لملك الحبشة، أرسل لكسرى، أرسل لقوم فارس، نعم قيصر. فكان يحرص على هؤلاء لأن هؤلاء هداهم الله اهتدى من دونه، وهذا شيء مجرد. ولذلك إذا جئت إلى بيت كله فيه ضلال فابدأ بمن؟ ابدأ بصاحب البيت، لأنه إذا هداه الله يستطيع أن يخرج هذا الفساد من بيته. فهمتم هذا يا جماعة؟ فأنا أوصي الداعي أن يحرص على رؤوسي، على رؤوس القوم، على رؤوس القوم. ومما أوصي الداعية به أن يبتعد وأن ينزه لسانه عن الألفاظ القبيحة، مثل قوله: لقد اتسع الخلق على الواقع. هذه كلمة قبيحة جدا، تفيد أن الناس لن يصلحوا أبدا، لأن الإنسان لا يوقع إلا الخلق الصغير، لكن إذا اتسع الخلق كيف تقطع؟ فيخسر بها ماذا؟ اجلس الى الاخر، مهما دعوت لن يستجاب لك. فمثل هذه العبارات عبارات يقصد بها تثبيط الناس عن العمل لهذا الدين. طبعا الكلام في هذا ذو شجون ويطول ولكن الوقت معنا. ومما ايضا نص الداعية به ان لا يفتقر كلمة ولا شيئا يقدمه للدين، ولو كلمة واحدة، ولو صبر، ولو صبر تكتبه لله جل وعلا، لا تفتقر شيئا. فلربما هذا الشيء اليسير مع الإخلاص يجعل الله فيه بركة عامة أنت لا تتوقع. ما رأيكم في رجل ضال نعرفه جيدا في الدلم عنده، نعرفه جيدا، اهتدى بسبب سواك أهداه له أحد الطيبين، مع أنه جلس معه كثيرا ودعي كثيرا ولم يسد، لكن اهتدى بهذا السواك. لما صادفه عند المسجد أحد جاهل الضال جدا يشتري سواكا، وكان واحد من الصالحين موجود، فقال تسمح لي أهديك هذا السواك، أنا شريته واخترت لك بعناية. فانفتح الله قلبه بهذا السواك، فصار في مجالس الصالحين بسبب هذا السواك. لا تحتقر ان تقدم لله شيئا، اذا لم تستطع ان تكون خطيبا فتستطيع ان تكون متحدثا بعد الصلاه ولو بخمس دقائق، حتى ولو تاتي بالكلمه مكتوبه امام الناس وتقراها قراءه. انا الان هل جبت شيء من عندي؟ كل شيء اقراه امامك، اللهم تعليم فقط. لا يحتقر الانسان ان يقدم لغيره شيئا. اذا قيل لك افتح لنا درسا في متن، افتح له الدرس، لا تستحضر شيء، لا تقول انا لست من العلماء، افتح وحفظ وراجع، وكل المتون مشروحه، اقرا مشروحات العلماء وعلقها انت في كتابك ثم تعال واشرحها عليه. لا تحتقر ان تقدم في هذا الدين شيئا. ربما امه كامله تهتدي به بكلمه او مره، وانت لا تدري عن ما يفعله الله جل وعلا. اعرف لكم رجلا من طلبه العلم قد ألف كتابا يقول هو بلسان حاله، يقول أنا في حال تأليفه لم أكن أتصور أن يتقبله أو يقرأه رجل من المسلمين، وقد نسخ إلى الآن من هذا الكتاب أكثر من 4500 نسخة في العالم الإسلامي، 4500 نسخة، وهو بحال كتابته لم يكن يتصور، أن يقرأه واحد من المسلمين، لكن هذا التصور لم يمنعه أن يكتب شيئا لله. المسألة 19 لقد قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الصبر إلى 3 أقسام، وهذا باعتبار متعلق. قسم العلماء الصبر باعتبار متعلق إلى 3 أقسام: الصبر على طاعة الله، الثاني الصبر على الوقوع في معصية الله، الثالث الصبر على الأقدار المؤلمة، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدار المؤلمة، وكلها تطلب من الداعي، كلها تطلب من الداعي. الداعي لا بد أن يكون صابرا على طاعة الله، وصابرا عن معصية الله إذا يقع فيها، وصابرا على ما يصدر عليه في دعوته من الناس من الأذى. الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. المراد بالصبر على الطاعة حبس النفس على فعل ما أمرك الله به، أمر إيجاب أو استحباب، أن تحبس نفسك على ما أمرك الله به، سواء كان ذلك الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، حبس النفس على فعل ما أمرك الله به. وعكسه الصبر على المعصية، أن تحبس نفسك عن الوقوع فيما نهاك الله عنه، أن تحبس نفسك عن الوقوع فيما نهاك الله عنه. وأما الصبر على الأقدار المؤلمة فهو حبس اللسان والجوارح عن فعل ما لا يليق. حبس اللسان فلا تتفوه بكلمة تغضب الله في حال نزول المصيبة، وحبس الجوارح فلا تفعل بها فعلا يغضب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذه افعال تنافي الصبر.

من شدته وكسالته رضي الله عنه. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة، فالنوم بحق من الأمن، وأما في حيرة الذكر فمن الشيطان. يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لنام أحدكم والإمام يخطف ليتحول على موضعه. ولذلك من أجعل من أمام الطلاب إذا نام طالب في بصر في حصة في بصر قل تعالى فأجزم لك جزم بإذن الله نسير فلاك الحصة لك. هذا شيء مجرد، هذا شيء مجرد. ولذلك لما نام عن صلاة الفجر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة لما نام عن صلاة الفجر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل يأخذ منكم بعلو راحلته فإن هذا مكان حضرنا. هذا هو المنهج الشرعي. ولذلك إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر في غرفة ومن السنة له أن لا يصلي فجرا لأنه مكان حضره فيه الشيطان، وإنما يصلي في غرفة أخرى. يعني أنت الآن رفع الشيطان وخليته عند الجماعة. المسألة التي بعدها، قال البخاري، البخاري هو شيخ المحدثين وإمامهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة البخاري. والبخاري هذه نسبة إلى بلدة في خراسان اسمها بخارى، وقد ولد رحمه الله في شوال. ولد الإمام البخاري رحمه الله في شوال سنة 94 و100، يعني 194، ونشأ بها يتيما في حجر والدته، وتوفي رحمه الله في مدينة احفظها خرتنك. طبعا مدينة أعجمية، وأصحاب الكتب الستة كلهم أعجم، وهي بلاد على فرسخين من سمرقند. وكانت وفاته في ليلة عيد الفطر بعد أن صام رمضان سنة 256 هجرية. طيب، المسألة التي بعدها كم رقمها عندكم؟ 24. قال الإمام البخاري رحمه الله في قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال إيش؟ فبدأ بالعلم قبل القول. هذا القول المنقول عن البخاري هو ترجمة من تراجمه المختصرة في صحيحه. هذا القول الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عن إمام المحدثين البخاري رحمه الله الجميع رحمة الواسعة هو ترجمة مختصرة من تراجم كتابه. وإذا أردت أن ترجع إلى هذه الترجمة فارجع لها في كتاب العلم، في كتاب العلم، وهو الكتاب الثاني من صحيح البخاري، والكتاب الثاني من صحيح البخاري، لأنه ابتدأه بكتاب بدء الوحي ثم بكتاب العلم. وقد أفادت هذه الترجمة أنه لا اعتداد ولا اعتبار بعمل الإنسان في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم، فالعلم شرط لصحة العمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. مفاد هذه الترجمة أنه لا اعتداد ولا اعتبار بعمل الإنسان مطلقا إلا إذا كان مبنيا على ماذا؟ على العلم. فأي عمل لم يبنى على علم فإنه باطل. فإذا من شرط صحة العمل أن يكون متوافقا مع العلم، وهذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة. والدليل على ذلك أيضا نظري وعقلي على وجوب تقديم العلم على العمل. أما الدليل النقلي فهو قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لهم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا دليل على وجوب تقديم العلم على العمل. وقد دل على ذلك العقل أيضا، فإن الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا

وأرجعتها لأن المسألة الثانية طويلة جدا وهي التاريخ.